السودان يقول في هذا السؤال: هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفر، مع العلم بأنه يعتقد اعتقادا منافيا للشك بأن أحكام الشريعة الإسلامية هي أفضل من الأحكام الوضعية؟ نرجو بهذا التوجيه مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال يتبين بالآتي: أولا، أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي التذلل له حبا وتعظيما بإقامة شرائعه القلبية واللفظية والعملية. ثانيا، يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا حاكم بين العباد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحل لأحد أن يصف هذه القضية عما وجهنا الله إليها عما وجهنا الله فيه نحوها. وما اختلف به من شيء فحكمه إلى الله لا إلى غيره. ثالثا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فتأمل هذه الآية الكريمة تجد أن طاعة ولاة الأمور تابع لطاعة الله ورسوله، ليس مستقلا. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن طاعة ولاة الأمور تابع لطاعة الله، ولا يمكن أن يكون مستقلا. ثم إن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لم يقل ردوه إلى القانون الفلاني أو القانون الفلاني أو الرأي الفلاني أو النظرية الفلانية أو ما أشبه ذلك، بل لا مرد إلا إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه، وإلى رسوله إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فإن كان حيا فإليه نفسه، وإن كان ميتا فإلى ما حفظ من سنته صلى الله عليه وسلم. رابعا، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله سبحانه وتعالى بربوبيته لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة لا تساويها أي ربوبية بالنسبة للعباد، لأنه كلما كان الإنسان أعبد لله كانت ربوبية الله له أخص. ومن المعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله، وعلى هذا فإن الله أقسم بهذه الربوبية الخاصة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد إلا بهذه الشروط. الشرط الأول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يحكموا غيرك. والشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل تتسع صدورهم لذلك وتشرح صدورهم به فلا يجدوا حرجا وضيقا مما قضيت. والثالث: ويسلموا تسليما، انقادوا انقيادا تاما. ولهذا أكد هذا الفعل بالمصدر في قوله ويسلم تسليما. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة تبين لك أن خروج الإنسان عن التحاكم إلى الله ورسوله خلاف ما خلق الله العبادة من أجله، وخلاف ما أرشد الله أن يكون التحاكم إليه، وخلاف ما جعل الله تعالى لولاة الأمور من الطاعة، وخلاف تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بارك الله فيكم. من السودان أيضا مستمع للبرنامج صلاح مصطفى من السودان، يقول في هذا السؤال: الحقيقة ما هي أهمية الجماعة في الإسلام، وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة؟ الجماعة في الإسلام هي الاجتماع على شريعة الله عز وجل، طيب، التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه هي الجماعة التي يجب على الإنسان أن ينتمي إليها. أما الجماعات الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيها سواء كان بحق أم بباطل، فإنه لا يجوز الانتماء إليها، لأن ذلك متضمن للبراءة من الجماعة الإسلامية والولاية للجماعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف. وقد قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها انتصار الإسلام يجب عليها ألا تتفرق، يجب عليها أن تنحصر في طائفة واحدة، طائفة الجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الجماعات فرقت الأمة واشتتتهم وألقت بينهم العداوة حتى صار الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد، مع أن الكل منهم مسلم ينتمي إلى الإسلام ويريد أن ينتصر الإسلام به، ولكن أنا وقد تفرقوا هذا التفرق وتمزقوا هذا التمزق. فالذي وجه إخواني إليه من هذا المنبر، منبر نور على الدرب من إذاعة المملكة العربية السعودية، أن يجتمعوا على الحق وأن ينظروا أوجه الاختلاف بينهم فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا التفرق راح فريسته، بل أصبح فريسته هذا الوعي الذي نشاهده في الشباب الإسلامي، فإن هذا الشباب بتفرق هذه الجماعات صار كل طائفة منهم تنتمي إلى جماعة، صار كل واحد منهم كل واحد منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات وتفرقوا وصار بعضهم يسب بعضا ويطعن في بعض، وهذه ضربة قاسية قاسمة بالظهر لهذه الصحوة التي بدأت ولله الحمد تظهر آثارها في شباب المسلمين. المهم أنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات، وأرى أن تكون أمة الإسلامية أمة واحدة لا تختلف ولا تتسمى كل واحدة منها باسم ترى أنها ند للجماعة الأخرى. بارك الله فيكم. هذا المستمع أخوكم في الله محمد أبو زهرة مصري يعمل في بيشة، يقول في هذا السؤال: نرى بعض الإخوان أثناء السنة يغيرون من أماكنهم، ما الحكمة في هذا؟ نرجو بهذا إفادة. الحكمة من تغيير المكان عند الراتبة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم، فترى كثيرا من الناس لا يتسنى له أن يخرج لأن الصفوف خلفهم ترصة وليس في قبل المسجد باب يخرج منه، فيضطر إلى أن يصلي الراتبة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، فيرى أن ينتقل منه إلى المكان الذي بجنبه ليحقق بذلك الفرق أو التفريق بين الفرض وسنته. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن التفريق بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، إن تيسر، وإلا فلا حرج أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وأفضل من ذلك وأولى أن يصلي النافلة في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة وقيام الليل يصليها في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فدلت سنته القولية والفعلية على أن فعل النوافل في البيت أفضل من فعلها في المسجد. قول بعض العامة شيخ محمد أن التغيير هذا من محل إلى محل أثناء السنة أنه يشهد له موضعه يوم القيامة، صحة هذا؟ هذا لا أعلم له أصلا بخصوصه. طيب، ولكن هناك آية في القرآن تدل على أن الأرض تحدث أخبارها، الله أكبر، أي بما عمل عليها من خير وشر. طيب. المستمع أيضا محمد أبو زهرة مصري يقول في هذا الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأوها على موتاكم. صحة هذا الحديث فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا الحديث ضعيف. نعم، لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة ياسين استحب بعض العلماء قراءتها على المحتضر لحديث آخر ورد في ذلك وفيه أيضا نظر، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين. ومن المعلوم أن الفضائل فضائل الأعمال سواء كانت من القرآن أو من غيره لا يمكن أن يثبت بها حكم شرعي، لا يمكن أن يثبت بها حكم شرعي إلا بدليل صحيح. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم يرخص في الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال أو في الترهيب ولا يشدد فيها، لكن الأولى أن يقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا وترهيبا. والذين أجازوا ذكر الفضائل اشترطوا، أو الذين ذكروا إثبات الفضائل بالأحاديث الضعيفة اشترطوا ثلاثة شروط: أن لا يكون الطرف شديدا، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأن يكون لهذا العمل الذي رتب عليه هذا الفضل أصل ثابت بطريق صحيح. قالوا فهذه الشروط تسوغ ذكر فضيلة العمل إن كان مطلوبا، أو الترهيب منه إن كان منهيا عنه، لأنه لم يثبت فيه حكم شرعي. غاية ما فيه أن النفس ترجو في الفضائل وتحذر من المساوئ. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج رمضان حسين علي من العراق محافظة التأميم، له سؤالان. يقول في السؤال الأول بأنه كثير النسيان، حيث أنني عندما أحفظ سورة من القرآن الكريم بعد يوم أو يومين أنساها، أو أنسى جملة أو كلمة، وغالبا ما أتخطى هذه الكلمة إلى الكلمة التي بعدها، فبماذا تنصحونني مأجورين لكي لا أنسى هذه السور المباركات؟ جزاكم الله خيرا. الذي ننصحك به ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعاهد القرآن وكثرة تلاوته وتذكره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده، له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فأكثر من تلاوة القرآن، وأعرض عن المشاغل التي تشغل ذهنك وتوجب نسيانك، ثم احرص أيضا على أن يكون تذكرك لكتاب الله مقرونا بالاستعانة بالله عز وجل، لأن الاستعانة مقرونة بالعبادة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه. فإذا استعنت بالله وفوضت الأمر إلى الله وحرصت على تعاهد القرآن وصار هو شغلك الشاغل، فأبشر بأنك سوف لا تنساه إن شاء الله تعالى. نعم. المستمع أيضا يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في هذه الكتب، كتاب الأذكار وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وأيضا كتاب رياض الصالحين، وكتاب خزينة الأسرار، وكتاب تعليم الصلاة؟ أما كتاب الأذكار ورياض الصالحين فهما للنووي رحمه الله، ولا شك أن فيهما فائدة عظيمة. طيب. كبيرة، لكن لا يخلوان من بعض الأحاديث الضعيفة، ولا سيما كتاب الأذكار، إلا أن أهل العلم قد بينوا ذلك ولله الحمد، لكنها أحاديث قليلة جدا. وأرى أن يقرأ بهما الإنسان لما فيهما من الفوائد الكثيرة، وبإمكانه أن يسأل عن الأحاديث التي يستنكرها، يسأل عنها أهل العلم بالحديث. وأما الجواب الكافي لما سأل عن الدواء الشافي فهو لابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب جيد فيه مواعظ عظيمة، لكن في آخره أشياء يظهر أن المؤلف رحمه الله كتبها لأن هذا الكتاب كان لشخص معين ابتلي ببلية، فرأى المؤلف رحمه الله أن من المناسب ما ذكره في آخر الكتاب. وأما كتاب خزينة الأسرار فلا أدري عنه ولم أعتد عليه. طيب، هذه رسالة وصلت من عبد الصمد عبد الله العراق مدينة داهوك. المستمع يقول في هذا السؤال: ما هو المقدار الجائز شرعا في الربح عندما يتاجر شخص بنوع من السلع؟ هل هو نصف رأس المال أو الربع أو الثلث أو أكثر؟ الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا، فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة حسب نشاط السوق وارتفاع الأسعار. فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن ثم باعوه بأضعافه، وقد يربح دون ذلك، وقد لا يربح شيئا، وقد يخسر. فالأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب، والأسعار بيد الله عز وجل، فهو المسعر القابض الباسط الراسع. لكن المحذور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى به العرف أو عما كانت عليه السلع في السوق ويخدع بها الجاهل، كما لو كان الناس يبيعون هذه السلعة بعشرة فباعها هو بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل، فإن هذا لا يجوز لما فيه من الخديعة والغش. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وإذا كان الإنسان لا يرضى أن أحدا يعامله بهذه المعاملة فكيف يرضى أن يعامل غيره بها؟ أما لو كان السوق قد ارتفع، مثل أن يشتري هذه السلعة بعشرة ثم تزداد السلع حتى تصل إلى 30 أو 40، فلا حرج أن يبيع بهذا السعر لأنه سعر الناس. وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، حديث عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه، فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار وأتى بأضحية ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. الله أكبر. وهذا لا يدل على ما ذكره السائل، لأنه من الجائز أن يكون الذي باع الشاتين بدينار واحد قد عرف أن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل من السعر، وقد يكون عجلا يريد أن يذهب إلى أهله فباعهم برخص، وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع فيها البيع التي وقع فيها الشراء ثم البيع بعد ذلك. على كل حال في احتمالات، ولكن القاعدة الأصيلة أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها ارتفاع السعر، هذا هو الضابط. بارك الله فيكم. شكر الله لكم شيخ محمد، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتي